والعاقل لا يرفض الخير حتى ولو كان الذي جاءه به لا يحبه كرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن المفترض إذن أن تشكروه وتحبوه لا أن تكرهوه. ولكن الذي ينتفع بهذا القرآن العظيم هم المؤمنون فقط، أي المصدقون بوجود الله وبكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، لأنهم هم أصحاب العقول المنصفة العادلة التي أحسنوا استخدامها واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا. أما غيرهم ممن يعطلون عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فلا ينتفعون ولا يهتدون ولا يسعدون حتما به، بل يتعسون تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم على قدر بعدهم عنه، إلا إذا استفاقوا وعادوا لربهم ولقرآنهم ولإسلامهم. قوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل، أي وكذلك أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل على عيسى صلى الله عليه وسلم، وغيرهما من الكتب على رسل كرام قبل هذا القرآن، وكلها أيضا فيها الإسلام بما يناسب كل عصر.